إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال حديثي موصولا عن حديث شداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا شداد، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز أنت هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الحديث جمع بين خيري الدنيا والآخرة، فأول مطلب يسأله العبد من ربه جل في علاه مطلب الثبات على الهداية، ثم بعد ذلك العزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد أي التوفيق للطاعة، أي التوفيق للطاعة والعمل بمقتضاها. ثم بعد ذلك قال: وأسألك موجبات رحمتك. مرة أخرى العبد يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبه سائلا إياه أن يوفقه إلى أعمال، إلى الأعمال والأقوال التي تستمطر بها الرحمات. وأسألك موجبات رحمتك، يعني تنطلب منك أنك توفقني لكل عمل ولكل قول تستمطر، أي تتنزل به الرحمات. ودائما أقول وأكرر: الدعاء مزيان، لكن لا بد أن يكون مصحوبا بمباشرة الأسباب. أنت تطلب الله تبارك وتعالى أنه يثبتك، قلنا أش، واعمل بأسباب الثبات، من مثل مصاحبة القرآن ورفقاء الخير والعمل بالهدى إلى غير ذلك. إذا مرة أخرى طلبت الله باش يرحمك، مزيان، يلا أرى الأسباب التي بها تتحقق الرحمة، واعلم رحمك الله أنه بكثرة مباشرة هذه الأسباب، ما حدك أنت تستكثر منها، ورحمة الله تبارك وتعالى تشملك أكثر. وإذا شملتك رحمة الله هنا يسعد العبد في الدارين، ما كاينش شي خير الا وتنزل عليه، وقت ما بتجي شي كارثه ولا شي سوء الا ويصرفه عنه ربه جل وعلا، باش ماشي بجهدك، لا برحمته. لانه غادي يقول لك: واحنا كاع ما تنطلبنا الرحمه زعما، لا، الرحمه الا رحمك الله تبارك وتعالى تتسعد، الخير تيتم جاي لك بوحده، تتم جايه الافه ولا جايه المصيبه فيصرفها عنك باش برحمته جل في علاه. فحاول رحمني الله وإياك أن تستكثر من هذه الرحمة، من هذه الرحمة، لأن لها أسباب، منها الاستماع والإنصات إلى القرآن. قرأ القرآن، إلى ما قديتش تقرأ اسمع وأنصت، فهذا مما تستمطر به الرحمات. إذا بغيتي رحمة الله تشملك أكثر حاول تكون من السماعين للقرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لاش لعلكم ترحمون. ولعل هنا تعليلية أي لأجل أن ترحموا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا ذاك اللي تسمع وتنصت، والإنصات فيه تقصد، والإنصات فيه تقصد، كذلك الاستماع يعني الإنسان يأخذ بمجامع قلبه سماع القرآن تولي من شغل به. قال لعلكم ترحمون، هذا للمستمع والمنصت، فما بالك بالقارئ. إذا بغيت رحمة الله تبارك وتعالى تنزع عليك بكثرة آش، حاول تكون من سماعين القرآن ولا من التالين للقرآن. مما تستمطر به الرحمات وتتنزل به الرحمات تقوى الله، تكون من المتقين، تكون من المؤمنين بالله، ما تقربش للحرام، ما تقربش للحرام إياك، لأن بمجرد تنتهك محارم الله تبارك وتعالى ترفع عليك رحمته. لذلك تلقى بزاف تلك سيدة المصائب تنزل بالعبد بسبب ما قدمته يداه. يرفع الله من يعصي العبد، الله تبارك وتعالى يرفع عليه رحمته. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي قف وتأمل، ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء غادي برحمة الله تبارك وتعالى. ولكن اش كاين اللي بغيت تعزل، فسأكتبها غادي نكتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين يؤمنون بآيات الله، الذين يؤمنون بالنبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فلان مات، واش عرفتي شحال داير؟ مفكر، عالم، فيلسوف، كيما بيكون إلا ما كاناش توفر في هذا الشرط لن يرحمه الله، لأنه هو بشي حاجة تاع الدنيا أعطاه لي الله. وراه مر معنا قصتاش حاتم الطائي اللي كان معروف بالكرام وتيكرم الناس وكذا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي، با واحد حجرة دركها. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الذين يؤمنون بآيات الله إلى آخر الآية. إذن مما تستمطر به الرحمات تقوى الله والإيمان بالله والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما تتنزل به الرحمات طاعة الله وطاعة رسوله، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إنسان تيدير قدام عينه آش هذه مزيانة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه تيديرها، هذه خيبة نهانا على النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا على القرآن ما تيديرهاش. هنا تيكون ليه القص الأوفر من رحمة الله. كيشتي دابا العالم كله هذا الشيء تتشوف كله قائم برحمة الله، رحمة واحدة. خلق الله الرحمة مئة، فأمسك عنده 99 وأنزل رحمة واحدة بها يتراحم العباد. هادشي تشوف دابا الآن، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، هذيك من رحمة الله تبارك وتعالى. ناعس وتتقاش مرتك اللي هي بجنبكاش مشتغلة مع ولدها، ها وتسهر معاه وتعطيه يرضع وتنط بالدليل في الليل، هذا كله مظهر من مظاهر رحمة الله. ديرها أنت ما تقدش، لأن الله هكذا جبل المرأة دار فيها هاش، أعطاها النصيب الأوفر من الرحمة. وإلا لو ما أعطاها شاش ما نديها فيش، كما أنك أنت تشتدي ما سمعتي غو تجمع في راسك وتمشي البيت بغض النظر على واش الفعل صحيح ولا ما صحيحش، علاش مشيتي وعلاش هي بقات بجنبه وتقدر تكون كاع خدامة وتفعل هذا الفعل، هذه رحمة من رحمة الله. كذلك مما تستمطر به الرحمات رحمة العباد بل رحمة الخلق. التي يرحم الخلق يرحم الله تبارك وتعالى. ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. لما يرحم شقي اللي برحمة الله تبارك وتعالى هذه اللي اللهم أني أسألك موجبات رحمتك باش تعاود ترجع لي أنا بالنفع ونتداولها في حياتي ونعيش حياة سعيدة مع وليداتي برحمتي أنا اللي ترحموا من اللي تعلمتها من رب العالمين واللي الله تبارك وتعالى كرمني بها. هذه أش كلها لابد كما ذكرت لها من أسباب من من تجي. ارحموا ترحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تحتك واحد المرأة زوجة أولادك ارحمهم، وفق عليهم، اعطيهم حقوقهم. انت مثلا اش الله كرمك باش بالمال عندك شركه، ارحم منهم تحت امراتك. اعطاك الله واحد السلطه، ارحم منهم تحت امراتك. فالراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. مفهومها ان الذي لا يرحم العباد لا يرحمه الله، بل قلت اش رحمه الخلق كلهم حتى الحيوانات. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. تلقى شي واحد تيهزاش الخروف من الصوف تاعو ولا تيجرو من فمو ولا تيجرو من اش تيخشي ديه تيبقى زعما راه معلم بغا يقلب، لا يمشي هذا رحم هذا الشاة تياش راه تتحس. وفي كل كبد رطبة أجر. كذلك مما تستمطر به الرحمات صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر. تأذن المؤذن صلاة العصر تطنوت تقولاش بنصلي واحد ركعات أربعة ركعات، فلان لا صليت هذه أربعة ركعات بيت بهم رحمة الله، بيت الله يرحمني. ما دليلك؟ أشنو الدليل؟ واش أنت بالدليل شي مخمل؟ لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أش قال؟ رحم الله امرأ، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. تتأذن المؤذن وتصع أنت في هذه أربعة ركعات ودخل فيهم تحية المسجد أبويتي، ولكن نيتك أشنايا؟ بيتي رحمة الله تبارك وتعالى، بيتي رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك أوفر نصيب من الرحمة تلقاه فاش بيت الله. بيدخل أش تقول الله من الأدعية؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ها وحدة منا تتوفق باش تصلي ربعة الركعات رحم الله امرأ. هذا رحم الله تيقول علماء البلاغة هي جملة خبرية معناها إنشائي، يعني في العوض فاش يدعي معك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اللهم ارحم من صلى قبل العصر أربعا، جابها في صورة الخبر، جاب الدعاء في صورة الخبر. غادي تقول لي واشنا هو الفائدة؟ الفائدة وهو تحقق معنى الرحمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما انت امتثلت ليه دعالك بالرحمة وحصلت. هذا هو المقصود باش بأن الجملة جملة خبرية لكن معناها معنى إنشائي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم من صلى قبل العصر أربعا فاستجاب الله له. فلما استجاب الله له أخبرنا قلنا بأنه هذاك اللي صلى أربعة ركعات رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا من جمالية اللغة العربية، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. باقي بيت باقي بيت، زيدنا زيدنا بيت رحمة الله. أنا بيت نصيب الأوفر إلزم مجالس الذكر ومجالس تلاوة القرآن، هذه كذلك توجد فيها رحمة الله تبارك وتعالى بكثرة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما أكثر الاجتماعات. هنا في بيت من بيوت الله لا مفهوم لها، قاعد في بيتك أنت ومرتك ووليداتك، وعد شوية قلت آش قلت لولدك لا ما جيب هذيك الرسالة، ديك الرسالة اللي فيها آش أضرار التدخين، ولا واحد الرسالة فيها آش أعمال القلوب، اقرأ عن الله يرحم والدين. أش نديرو هنا دابا الآن؟ اجتمعنا على ذكر الله، لأن كل عمل بيوصلك الله تيدخل فاش في مجال ذكر الله. قاعد أنت وليداتك ولا تشرب العمل سيدي كاستاتاي ولا تتعشى، واحد من وليداتك تيقرأ وأنت تتسمع تتسمع. هنا أنت آش اجتمعتم على ذكر الله، خلافا لمن يجتمع على آش، وهذا هو حالنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمة من عنده. دابا تيدخل الإنسان آش كل شيء آش هز تيسبح كل شيء هز التليفون شي ما تيشوف شي وكل باش منشغل. وفي الغالب الإنسان دابا لا ينشغل بشيء يفرح أو بشيء يقرب من الله. بلاتي بلاتي بلاتي اسمعوا وليداتك، أرى واحد الرسالة ياك بغيتوا تفرجوا ما كاين مشكل غادي تفرجوا، ولكن عطيونا واحد نص ساعة بعدا، أرى واحد نص ساعة نقراوا هذه الرسالة ونسمعوا ونسمعوا، نكون أش قد طبقنا هذا الحديث. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة، اسمع، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الشهداش تغشاك الرحمة، تضلك ها تضلك وتغشاهم الرحمة، فهذا أيضا مما تستمطر به الرحمات، كذلك مما تستمطر به الرحمات. التعامل بالسماحة في البيع والشراء، الناس لله تبارك وتعالى اختارهم أوفقهم من واحد طريق لي تاع التجارة، دائما دير قدامك أن ترحم العباد في بيعك وشرائك، ما تكونش كي تيقولوا في السوق فلان قافز تيطيرها في الهواء، ما كاينش شي همزه تفوتو باش ما تلقى الانسان مثلا جايب فراشو، وهذا مشاهد وملاحظ، جايب فراشو وتتعرف بان هذا السيد ما خرج فراشو الا للحاجه، يعني بحال شي واحد اش في اخر الرمق تاعو تيلحق، تلقى مثلا بيت النعاس باياش بيدير هو بلانشا ويدير فوق هكا الشاوي ينعس عليها، علاش؟ لانه اضطر الى بيع مثلا هذا الامر، تيجيو البيعه والشرايه ها يعادي امزه هذاك السيد اللي هو معطوب خصاش خص تزيدو، الا هو تيلحق باقي بهذاك الرماق خصك انت تخبطو اش الطبيب خبي هذاك الرماق باش تسمى انت ما تتفلش الهمزه وتسمى انت قافز، ولكن عند ربك صفر. رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى، عندك ميزانك يا سيدي راه ندوروها نوقفوا البيع لا نعطيوه غير كذا والباقي مثلا احنا لا لا لا اياك ضرب على راسك وضرب، وتكون عندك هذه النيه انك بيتي هذا البيت مثلا تيدير مليون اعطي مثلا 190 اعطي 190 اعطي 180 اعطي الجد تاعك ماشي البيت تيدير مليون اعطي 10000، هو الان اش هو الان مضطر تعطي 10000 واش الدم عندك، ولكن بئس الفعل فعلت بئس ما فعلت وبينزل لك الله البركه في الله ما تنزل ابدا، لان ما ترحم خوته لا يرحم. يا راه شديت واحد البيت ب 10000 طيح على مولاه بمليون شتي كي درت ليه؟ شحال يسر فيه الله؟ جا فيه الله مليون ونص مزيان، انت في العشياش دخلتي 10 دانونات و20 تبيمو وجوج كيلو الكفته وكذا، الصباح كل شيء تصبح مكوف، ها اللي مريض ها اللي ضراه كرشو ها اللي ضراه الدرسه بسبب هذيك الحلاوه اللي جدتي كذا، اش وقع هنا؟ الله تبارك وتعالى لم يرحمك، لانك ما رحمت. رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى، ولذلك ما أجمل وصف القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان له النصيب الأوفر من رحمة الله، أش قال لي الله تبارك وتعالى بماذا وصفه؟ وما أرسلناك إلا رحيما إلا رحيما إلا راحما إلا رحمة، أنت هو الرحمة بعينها، أنت هو الرحمة بعينها، تيجي العربي تيقول اعطيني من مال الله اللي ماشي من كدك ولا كد الاب تاعك، يعني سب صريح النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له اذهب فان لك ما بين الجبلين. تيجي الوعد على النبي صلى الله عليه وسلم طيحت ليه السفاش على الرقبه تاعو، من ينجيك مني يا محمد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله، فيسقط السيف من يده وياخذه الرحمه المهداه، وانت من ينجيك مني؟ يا محمد كن خير آخذ كن خير آخذ، فيرحمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاقبه، وهكذا وهل مجرى. فهو صلى الله عليه وسلم كان الرحمة المهداة، أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. لما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله الرحمة وموجباتها قال بعدها وعزائم مغفرتك، وتنطلب منك مرة أخرى أن توفقني للأعمال والأقوال التي تكون سببا في غفرانك لذنوبي. مرة أخرى تنطلب منك يا الله، ولاحظ أن هذه الأدعية كلها جاتهاش في الراس، جات هي الأولى، ودائما الحاجة التي تجي الأولى عرف بأن راه عندها شان عندها قيمة. وعزائم مغفرتك أنك توفقني، توفقني أنا لا حول لي ولا قوة، لا حول لي ولا قوة، بدك أنت توفقني يا الله أنني آش نتوفق الأعمال والأقوال اللي تغفر لي الذنوب تاعي. أي الذنوب علاش تندير أنا بالسلبة؟ أنا إنسان الحمد لله ما تندير ما تندير ما تندير، بالعكس أنا من الناس المزيانين. أنك تيكون كذب عليه رسول من الناس اللي هما لا لا لا إياك، تبقى الإنسان محلاش النقص ومحل الزلل ومحل الخطأ، وخاصة في هذا الزمان، وخاصة في هذا الزمان شحال تكسيتي إلى الإنسان هو ما شعرش، وتصحب رسول بأنه اقطع الواد ونشكور جليل. لا لا لا لا، غير العبادة اللي بحسبك على الله تبارك وتعالى، الصلاة كرى الله يهنيك الله يهنيك. لذلك الإنسان مضطر أن يسأل الله أن يغفر له تقصيره زلاته آثامه، وهذه أثر من وهذه أثر رحمة الله جل في علاه. إلى قلنا وأسألك موجبات رحمتك، من رحمت الله بك أنه يوفقك لاش الأسباب اللي هي توصلك إلى مغفرة الله. وهذه الأسباب على ضربين، أو هذا طلب المغفرة على ضربين، الأمور اللي توصلك المغفرة في جزء الأنواع. كاين واحد النوع لا يرتبط بسبب، هاكوك الله تبارك وتعالى تنزل عليك اش المغفرة تاعو تيغفر لك من غير بذل سبب، بحال شي واحد تيجي ما تتعرفو تيقول لك هكا هاد الأمانة، وتيجي واحد تيقول لي انت خدمتي وكذا بغيت نعطيك هذه، وهذا مالو هاكوك بقى فضل، فضل من الله جل في علاه، فضل من الله جل في علاه. مثاله الله تبارك وتعالى في ليلة النصف من شعبان يطلع على جميع خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. لاش بيغفر لي؟ لاش فضل من الله تبارك وتعالى. ناعس أنا أش مش ملتني رحمة الله، ناعس في سبع نومة كي تيقولوهما، وجات رحمة الله تبارك وتعالى. علاش؟ الله بلي هذا الخير بليها، ما مرتبط حتى شي سبب. وهناك أسباب توصلك إلى مغفرة الله. إذن أنت طلبتي ولكن لا بدقناش تزوجاش ببذل الأسباب. وطلب المغفرة مطلب، مطلب ماشي أش درت وعلى قاع أش تندير، لا مطلب الأنبياء والمرسلين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أبونا آدم وأمنا حواء تيطلب الله تبارك وتعالى المغفرة. نوح عليه الصلاة والسلام قال وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فقال من لم فق القضية شكون تيطلب هنا؟ هذا واحد من أولي العزم، نوح عليه الصلاة والسلام مضى حياته كلها في الدعوة إلى الله، ماشي اش تندير وانا هو، هذا حياته كلها في الدعوة الله تبارك وتعالى مضاها، وتيقول اش وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تقدر تقول لي وهذا لما سأل الله سؤالا كان الأليق بأن لا يسأله. غادي نقول لك قصة سيدنا نوح ترددت في القرآن في عشر سور، آخرها سورة هاش نوح، سورة نوح أش فيها؟ فيها إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فيها واحد الملخص تاع الحياة الدعوية لنوح عليه الصلاة والسلام. أش درتي؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعا، يا ربي هالملخص تاع الدعوة تاعي ها هو، فبماذا ختمها رحمني الله وإياكم؟ باش ختم هذه المسيرة الدعوية كلها وهذه المجهودات ألف سنة إلا خمسين عاما، دعوت قومي ليلا ونهارا. انتبه ماشي في الليل والنهار، لا، ليلا ونهارا. الدعوة متصلة، ما تيقولش أح، ما تيقولش أح، كله وقائم بأمر الله. باش دي حاجة اللي فيها رضيت الله تبارك وتعالى. جت الخلوق والله تبارك وتعالى على اللسان وحش قال ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. آخر آية. هل أنت فين كنتي تقول ربي اغفر لي؟ قالك الإنسان مهما بذل ومهما قام به من الأعمال ما يقدرش يوفي حق الله تبارك وتعالى. درس عظيم تتعلموا مناش من هذا النبي الكريم، نتعلمه من هذا النبي الكريم خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من هو في الخلة ما بلغش واحد مرتبته إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. جوج الأنبياء اللي هماش خليلا الله، كين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكين نبينا صلى الله عليه وسلم. الخلة شنا هي أعلى درجة المحبة. ما تقول لي إبراهيم خليل الله وسيدنا محمد حبيب الله، لا لا نقصت من مرتبته، لا بجوج بجوج. الخليل هو اللي المحبة تعود تسرح لك مع العظام، هذا خليل الله. أش قال؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أطمع أطمع. سبحان الله، شوف شوف مسيرة المسيرة الدعوية تاع سيدنا إبراهيم كلها كديرة، كلها عناء، كلها مشقة، كلها كلها كلها. ورغم ذلك اش تيقول؟ والذي أطمع، غير أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اش بتقول أنت ولا اش بنقول أنا معك؟ على مالي أنا اش دير؟ اش دير أنا؟ إياك ثم إياك، إياك ثم إياك. وجاء النبي وجاء الله تبارك وتعالى غادي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفره. واستغفره أي أطلب من ربك جل في علاه أن يغفر لك. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن هذا الباب المتعلق بالمغفرة لا يغلق لا ليلا ولا نهارا. هذا من رحمة الله بنا، لأن الله تبارك وتعالى ما خلقنا عرفناش، عرفنا بأن عباد مقصرون مذنبون لابد لابد. إذن دائما فتح لكاش الباب 24 ساعة على 24 ساعة. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، باب لا يغلق. لذلك مطلب المغفرة بقى أمر عظيم. وعلاش تنطلب المغفرة؟ سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى فائدة طلب المغفرة والأسباب المؤدية لها. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والبر والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمان في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا أو بأهله سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن، وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.